حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الصائمين والصائمات، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يحاذرنا من أسباب سخطه وعقوبته، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. شهر رمضان يا أيها الإخوة شهر القرآن، أنزل الله جل وعلا فيه القرآن، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يدارس جبريل القرآن في رمضان، حتى كان في رمضان الذي كان آخر رمضان أدركه دارسه جبريل القرآن مرتين. ولهذا لما كان رمضان هو شهر القرآن، كان شعار المؤمنين في رمضان قراءة القرآن ومراجعته ومذاكرته وقضاء الأوقات في تلاوته بتدبر وتحسين صوت، حتى إن صلاة التراويح في رمضان يترنم فيها القارئون والأئمة بكلام الله عز وجل، لأن الشهر شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وكان للسلف الصالح في القرآن وفي رمضان بالذات أعظم حال وأجل صورة في العناية بكلام الله عز وجل الذي أنزله إلينا متعبدا لنا به، حتى جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يختم القرآن في كل يوم من رمضان مرة، وكان أبو حنيفة يختم القرآن في رمضان مرتين، ختمة في النهار وختمة في الليل، وكان الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة إذا دخل رمضان أوقف دروسه التي يملي فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واشتغل بهذا القرآن فنشر بين يديه مصحفه يقرأ منه. والصحابة رضي الله عنهم ضربوا أروع الأمثلة، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى جماعات في المسجد تصلي، جماعة هنا وجماعة هنا وجماعة هناك، جمع الناس على إمامة أبي وهو أقرأ هذه الأمة، وعلى إمامة أبي رقية تميم ابن أوس الداري، فكان يصليان بالصحابة وبالمسلمين هزيعا من الليل. ولهذا سميت صلاة التراويح لأنهم كانوا يتروحون ويستريحون بين الركعات، وربما قرأوا القرآن مرات عديدة وهم يقومون به في صلاة التراويح. لماذا؟ لأن رمضان شعاره كلام الله، شعاره القرآن مع الصيام والقيام. وكان المسلمون إلى عهد قريب لمساجدهم أنين وأصوات بهؤلاء التالين القارئين كلام الله، ولهذا أدركنا من الصالحين من يختم القرآن في كل ليلة مرة، ومنهم من يختمه في كل يوم مرة، والسبب في ذلك عنايتهم بكلام الله عز وجل، حيث قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف منه حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فالقارئ للقرآن مجرد قراءة يثاب عليه إثابة عظيمة، فكيف إذا قرأه متفهما إياه، متدبرا آياته، متفهما معانيه، عاملا به، فإن الأجر عندئذ يعظم عند الله جل وعلا ويزكو حتى تبلغ المضاعفة أضعافا كثيرة. وإن مما يؤسف له أن من الأخطاء الشائعة هجر القرآن هجره في رمضان وفي غير رمضان. فإن من المسلمين من مضت عليه الأيام من رمضان وهو لم يقرأ القرآن، ومنهم من يختم عليه، منهم من يختم عليه رمضان فيفرغ منه وهو لم يقرأ من القرآن إلا شيئا يسيرا. فاجعل لنفسك يا أيها المؤمن ويا أيتها المؤمنة برنامجا وحزبا يوميا في رمضان لا تقل عنه، وأقل ما يكون في ذلك جزءا واحدا حتى تختم القرآن في رمضان كله. وفي صلاة التراويح يستحب للإمام أن يختم القرآن بالمأمومين الذين يصلون وراءه. لماذا؟ ليسمعهم القرآن كما قاله الفقهاء رحمهم الله، ويستحب أن يسمعهم القرآن فيه، أي في صلاة التراويح. وإن بعض الأئمة هداهم الله عندهم من الكسل وحب الدعة والراحة ما يكتفون بالقراءة ببعض القرآن ولا يختمونه على الناس، بدعوى أنهم لا يريدون أن يشقوا عليهم أو يطيلوا عليهم. وهذه الدعوة دعوة غير صحيحة في الحقيقة، لأن قارئ القرآن إذا قرأه على جهة الحدر فإنه يستطيع أن يختم بجماعته القرآن من غير أن يضرهم، وهذا جربناه وقد جرب والحمد لله. فإن الإمام في صلاة التراويح إذا قرأ نصف جزء في كل ليلة لم يأخذ منه ذلك إلا نحو من 40 دقيقة مع الركوع والقيام والجلوس المطمئن في هذا كله، وقراءته قراءة حدر مع الترتيل المناسب الذي لا يشق فيه على الناس ولا يخرج القرآن إلى كونه ألحانا وأنماطا لا تليق بكلام الله. ثم إذا جاءت العشر الأواخر يضيف إلى هذا النصف جزءا ونصف، فعندئذ يختم القرآن إن شاء الله في ليلة 29، وقد جرب هذا وجربناه مرارا. إذن اللائق بالآئمة أن يستعينوا بالله ويتركوا العجز والكسل وأن يختموا بجماعتهم القرآن، وهم بذلك يسيرون السير الحسن الذي مضى عليه صالح سلف المؤمنين رحمهم الله. وأنت يا أيها الصائم، وأنت كذلك يا أيتها الصائمة، اجعلوا نصيبكم من القرآن في رمضان نصيبا ظاهرا عن غيره من الشهور. نسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات والبصيرة عليه، وأن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا ورحمة منه، إنه سبحانه هو الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا قنا شح أنفسنا لنكون من عبادك المفلحين، والله تعالى أعلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وإلى لقاء متجدد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.